بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إن المادة المسجلة بهذا الشريط لهي استكمال لما تم تسجيله بالشريط الذي قبله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن الحية كما جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي عدة أحاديث جاء فيها ذكر الحية، واليوم إن شاء الله تعالى سنختتم بآخر حديث جاء فيه ذكر الحية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اخترناه من هذه الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحية. وهذا الحديث الذي جاء فيه ذكر الحية، كما قلت لكم في اللقاء الماضي، ما من حديث تذكر فيه الحية إلا وهي تحمل معها شر، لأنها هكذا خلقت، فيها شر محض، فيها شر محض، لم يكن فيها خير إلا هذه العصا التي تحولت لسيدنا موسى وأصبحت حية، فكانت هذه حالة استثنائية لأنها كانت معجزة أكرم الله سبحانه وتعالى بها سيدنا موسى. حديثنا اليوم هو حديث أيضا صحيح، وجاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه عن أولئك الذين يكنزون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يؤدون حق الله سبحانه وتعالى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل الذي يكنز المال ثم يموت يأتيه في قبره كنزه، يأتيه في قبره كنزه، والجزاء من جنس العمل، يأتيه في قبره كنزه في صورة شجاع أقرع. شجاع الأقرع ثعبان الكبير شديد السمية، لدرجة أنه من شدة سمه، ونعوذ بالله من ذلك، يتساقط شعر رأسه وتكون رأسه شديدة البياض لما تحتوي عليه من سم شديد لاذع، وأكرر نعوذ بالله من هذا. فتكون النتيجة يأتيه ماله ويأتيه كنزه، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول يأتيه كنزه، هناك قاعدة وضعها لنا العلماء والسلف الصالح. عبد الله بن عباس يقول: كل مال تخرج منه الزكاة ويؤدى فيه حق الله فليس بكنز. فلما تسمع كلمة كنز اعلم أنه المال الذي لا تؤدى زكاته ولا يؤدى حق الله فيه، ولا يؤدى حق الله فيه. لماذا؟ لأن الشيء الطبيعي الرجل اللي هيشيل فلوس، هيشيل مثلا 10,000، لن يجعل يده تصل إلى هذه النقود. لو ظل الأمر كذلك وهو يخرج الزكاة منها ويؤدي حق الله فيها، إيه اللي هيحصل؟ إن بعد 10 سنين هيجد إن هذه النقود قد فنيت، لأنه بيطلع زكاتها ويؤدي حق الله فيها، هيبقى عنده فلوس. ما متى ستظل مكنوزة؟ إن لم يخرج حق الله حق الله فيها، باسمها كنز. وإلا سيخرجها أيضا ليمارس فيها التجارة وليؤدي حق الله فيها. ولذلك كان من حكم الزكاة أنها تدعو إلى إعمال المال، ما حدش يشيل فلوس، لأنه لو ادخرها دون أن يعملها لأكلتها الزكاة، فهو مضطر يعمل إيه؟ يشغلها. ومن هنا بتنتعش الحركة الاقتصادية في المجتمع. ولذلك إخراج الزكاة والدعوة إلى الزكاة كان من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتعاش الدولة الإسلامية اقتصاديا، إنك لن تجد رجلا يكنز المال دون أن يعمله، وإلا لأكلته ليه؟ لأكلته الزكاة. فلما تسمع كما قلت كلمة كنز، فهو المال الذي يدخره صاحبه دون أن يؤدي حق الله فيه، لا من زكاة ولا من غيرها. كما قلت الجزاء من جنس العمل. هذا المال الذي خبأه هذا الرجل أو خبأته هذه المرأة اعتقادا أنه سينفع، والله لا ينفع، لأنه لما كنز ما انتفع به في الدنيا وكان وبالا عليه في الآخرة، لأن هذا المال نفسه سيتمثل له في قبره في صورة شجاع أقرع. ولذلك أسأله من أنت؟ يقول له أنا مالك أنا كنزك، فيأخذ بالهمزتيه أو بشدقيه، يجيب من أول فوق يقعد يقرص فيه الحاد تحت، فإذا فرغ عاد والعياذ بالله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فنسأل الله السلامة. وكما قلت جاء ذكر الثعبان، وهو كما قلنا من أكبر أنواع الحياة هنا، تنفيرا من كنز المال وعدم إعمال هذا المال، ونعوذ بالله من ذلك. العلماء بيذكروا خاصية من خواص الحياة، وحقيقة الأمر هم ذكروا للحياة خواص كثيرة، ولكنني اجتزأت منها خاصية واحدة لأنها هي التي قد تنفع. هذه الخاصية أنك لو عندك ولد، أو حتى أنت أو أي واحد من أهل بيتك أو أي صديق أو أي حبيب، جاءه ما يسمى بمرض الثعلبة، عارفينه؟ بيعمل إيه الثعلبة ده بقى؟ يسقط الشعر، الله يصلح حاله. جاءه ما يسمى بمرض الثعلبة، مما جربه العلماء وأخبروا به أنهم قالوا إنك بتأخذ جلد الثعبان، سلقه طلع جلده وتجففه ويطحن هذا الجلد، وتأخذ جزء من رأس الثعبان يكون خالي من السموم السمية، يكون خالي من الايه؟ من السمية، ويجفف ويطحن مع هذا الجلد، يدهم به مكان الثعلبة يقضي عليها ويعود الشعر مرة أخرى. طبعا أنا ما جربتش، ولكن ما أنا إلا أنقله علما. أنت تعمل بقى تنجح معاك ما تنجحش دي مش قضيتي، قضيتي أنني أحدثك بما ذكره العلماء، وقالوا إن ده من أبرع وأنجح العلاجات لمرض الايه؟ لمرض الثعلبة، من أنجح العلاجات لمرض الثعلبة. هم جربوه وأعملوه وأخبروا به، ونحن ننقل عنهم، وهم علماء ثقة إن شاء الله تعالى. وهذا ذكره كلام ذكره الجاحظ وذكره الدميري في حياة الحيوان، إن هذا مما جرب ومما عمل به العلماء. هذا وهذه الخاصية التي أردت أن أنبه عليها لأننا فعلا هي التي نحتاج إليها. بيقولوا إني الحيات في المنام، في الرؤى المنامية، الحيات في المنام، ذكروا كلام كثير جدا في موضوع الحيات في المنام، ولكن أنا أيضا سنلتزئ ما يهمنا. قالوا لو أنك رأيت في منامك، وإحنا لابد أن إحنا كما قلت نهتم بموضوع الرؤى المنامية، وأنا يمكن نبهت إخوانكم وإحنا بنفصل لهم سورة يوسف، قلت أن علم تأويل الرؤى علم خطير نحتاج إليه وينبغي أن نهتم به، ويكفي أن مصر أنقذت كما قلت من هلاك محقق بسبب تأويله رؤيا، وهي التي أولها سيدنا يوسف. فبيقولوا إنك لو رأيت في منامك أنك تعترك مع حية، في حية بتطردك وانت بتطردها وهكذا، فاعلم أنك ستدخل في حرب مع عدو لك، فأهب نفسك لذلك، فأهب نفسك لذلك، هذا أمر. وإذا رأيت أنك في المنام تمسك بالحية وهي تجلس معك لا تضرها ولا تضرك، فإن شاء الله تعالى سيكون لك نصر وسيكون لك ملك وسيكون لك ظفر. قالوا لأنها كانت كذلك مع سيدنا موسى، كانت من أسباب ملكه وظفره ونصرته، مش كذا؟ كان بيمسكها عصا ما تلدعوش، ما تأخرش عليه، ما كذا كذا كذا. فلو رأيت أنك في مسالمة مع حية تجلس معك وتجلس معها لا تضرك ولا تؤذيك، وإنما هي تؤمنك، فإن شاء الله هو نصر وظفر وملك ستناله إن شاء الله تعالى، فاستبشر خيرا. قالوا لو رأيت في المنام أن حية قد خرجت من فمك طلع من بؤك، فإن شاء الله هتطلع روحك وتموت بإذن الله. ده اللي قالوه مش أنا، ده اللي قالوه. نعم، قالوا هذه دليل على مفارقة الحياة لما تخرج من إيه؟ من فمك. أظن كلكم هتمنى ألا يرى ذلك. نعم، بس نقول نأجل شوية الأمل. لا، فتبقى وفاة وموت. لا، لو رأيت حية بتخرج من فمك، لو إني رأيت في منامك إن حية بتخرج من بطن امرأتك، فاعلم أن امرأتك ستلد لك ولدا عاقا والعياذ بالله. لو في حية تخرج من بطن المرأة فهيبقى ولد عاق، ولو جت بنت هتبقى فاسقة والعياذ بالله، هتبقى فاسقة والعياذ بالله، هكذا أولوها. قالوا كذلك لو رأيت أنك قتلت حية على فراشك، أو وجدت حية مقتولة على فراشك، السرير بتاعك حية ميتة، فاعلم أن امرأتك ستموت. أظن كل واحد من غاز من امرأته هيقعد يقول يا ريت تشوف حاجة زي كده. يبقى لو رأيت حية ميتة على فراشك فاعلم إن شاء الله تعالى إن الزوجة هتموت. قالوا كذلك لو رأيت حيات كثيرة جدا تجري وسط الأشجار فهذا إنذار بسيل قادم، في سيل هيداهم المكان اللي أنت موجود فيه. لو رأيت حيات كثيرة وسط إيه؟ وسط أشجار. ممكن أنت لما تكون في حتة ما فيهاش سيل ولا بتاع خد بالك وفتش في المواسير عندك في البيت، ممكن تضرب وتغرق لك الدنيا ولا حاجة، فخد بالك. وكل ده كما قلت علم الرؤى بيفيدك في هذا، إن هو يبشرك بخير أو يحذرك من إيه؟ أو يحذرك من شر. كذلك تجد أن العلماء فصلوا لو أن حي لدغتك قاصتك، والمكان اللي اتقرص ده ورم وانتفخ. انا عايز اقول لكم ان الرؤى في المنام قد تفسر بعكسها في الواقع، يعني ممكن الشيء في الواقع يكون خير لكن في المنام يؤول على انه شر، وممكن يكون في الواقع شر ويؤول في الملام على أنه إيه؟ على أنه خير، على أنه خير. هذه قوانين يضبطها علماء تأويل الرؤى ولا نضبطها نحن، لذلك بنقول بتحتاج إلى تأويل، يعني لا تؤخذ كما هي. فالواقع أنك لو لدغت من حية والمكان اللدغ تورم وانتفخ، ده خير ولا شر؟ في الواقع خير. الله يهديك ويصلح حالك. خير يعني أقول لك لا تلدعك حية عشان يبقى غير، ما يصير، ما يكون خير أبدا، ما يكون خير. في الواقع شر، في الواقع هو شر، ولكنه في المنام خير. يقولوا بإيه؟ أنك إذا رأيت أنك قد لدغت وأن المكان قد انتفخ، فقالوا إن شاء الله تعالى سترزق بمال كثير وثروة، ستنمو معك إن شاء الله تعالى، هتقعد إيه؟ تزيد. أظن كل واحد عايز في المنام يجيب إنه كل يوم هيتلدع، مش كده ولا إيه؟ نعم، احنا نحب اللي على هوانا، نحب ما يكون على هوانا. هذا ما قالوه في موضوع، او بعض مما قالوه في موضوع تأويل الرؤى المنامية بالنسبة للحية. نعم، ملهاش وقت، ليس لها وقت، وليس لها وقت تؤول فيه، وانما المستحب، المستحب أن تقص الرؤيا. وزي ما جت رواية أو أثر بيقول إن أصدق الرؤى ما كان بالأصحاب، مش معنى كده إن باقي الرؤى ما بتبقى الصدقة، وبيقول أصدق الرؤى، وده ينفي الصدق عن غيرها، ما كان بالأصحاب اللي هو السدس الأخير من الليل اللي هو بيبقى قبيل صلاة الفجر، ده بيبقى من أصدق الرؤى، وده لا ينفي الصدق عن انك ترى رؤى في اي وقت اخر، لكن هذا من اصدق الرؤى. ومن احب الاوقات اللي حضرتك بيستحب ان انت تقص فيها الرؤية، وهي تؤول لك بعد صلاة الفجر، وده كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعد صلاة الفجر مباشرة يسأل من منكم رأى رؤيا فلنؤولها له، اللي شاف رؤيا يقول لنا بعد صلاة الفجر مباشرة. قالوا ليه؟ قالوا ان هذا ابعد للنسيان بالنسبة للرائي، ان بعد الفجر على طول مش هتبقى ناسي، لسه قايم بقى من النوم طازة، مش هتبقى ناسي حاجة، تبقى مستحضر الرؤية بتمامية، خلاف لو مر عليك وقت ديك بتنسى، فده ابعد للنسيان بالنسبة للرائي. وفي نفس الوقت كمان بيكون يعني المؤول ذهنه حاضر، يعني اقول لك كده بمزاج راي، بمعنى صاحب لغه ولاد البلد او بلغه العصر بمزاج راي، بخلاف يعني انت لما بتجيلي بعد صلاه الفجر بيبقى لسه مستيقظ، الذهن صافي، لسه ما كلش ولا تعب، عندي استعداد اتكلم معاك واقول لك براحتك. لكن هاب انك جيت لي بعد ما اخلص الدرس مثلا النهارده، وهتيجي تقول لي انا شفت كذا وكذا وكذا، اقول لي فاعطله لك خير ان شاء الله، لان انا تعبان وعايز امشي، مخ وجعني خلاص ماشي. فأنا بقول لك من دلوقتي عشان تبقى عارف فنعم، فبقول لي ده بيبقى أبعد النسيان، ويبقى أحضر لذهن الايه؟ لذهن المؤول، يعني فيها مصلحة للمؤول ومصلحة للرأي إن شاء الله